بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مسألة قصيرة من متن أبي الشجاع رحمه الله في الفقه الشافعي. قال رحمه الله: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. صاحب الجبيرة، المقصود بالجبيرة الجبيرة خشبة أو نحوها توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر الكسر. معروفة جبيرة، كان في إذا حصل كسر في يد أو قدم، صلى الله العافية، فإنهم يضعون قطعة من خشب مستوية على ذلك المكان ويشدون عليها بماذا؟ برباط، ليبقى محل الكسر ثابتا فيلتئم، وهذا معروف. عند الوضوء كيف يصنع صاحب الجبيرة؟ الجواب في هذا مذاهب. الذي يهمنا هنا مذهب الشافعية، أنهم يرون أنه يمسح عليها ويتيمم، أي يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم. أما المسح عليها لأنه يشق عليه نزعها وغسل ما تحتها، وربما أفسدها غسلها بما فيها وأفسد الجرح الذي تحتها، فتمسح يمسح على الجبيرة ويغسل ما يمكن غسله ويمسح عليها. والأصل في المسح أنه مسحة واحدة، لأن المسح مبني على التخفيف، لأنه لو كرر المسح لأشبه الغسل. إذا أخذت بيدك ماء ثم مسحت، أخذت المرة الثانية ثم مسحت، الثالثة ثم مسحت، يشبه ما لو غسلت ذلك المكان، فالمسح مرة واحدة. قالوا: ويتيمم. لماذا يتيمم؟ قالوا: لأن ما أسفل من، يعني ما كان مغطى بالجبيرة لم يصله الماء، فيتيمم للنقص الحاصل في الطهارة. وهذا التيمم عندهم واجب، واستدلوا بذلك على ذلك في حديث جابر، وفيه كلام وضعف، وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم، أن رجلا شج رأسه فاحتلم، فأراد أن يتيمم، فقالوا له: اغتسل. قال له أصحابه: اغتسل، لا نرى لك رخصة أن تتيمم وأنت جنب. فاغتسل، فاشتد عليه جرحه فمات، دخل الماء في شجته، المكان الذي شج فرق فيه في الشج ضربة في رأسه، نعم، فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث لو ثبت لكان نصا في المسألة، لكنه معل لم يثبت. فإذا كان الأمر كذلك فالذي ورد عن الصحابة وجاء بسند صحيح عن ابن عمر وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم يرون المسح على الجبيرة، وظاهر هذا أن المسح يكفي وأنه لا يلزم التيمم، وهذا القول هو الذي نذهب إليه أنه يتوضأ ويغسل ما قبل الجبيرة وما بعد الجبيرة، وأما الجبيرة يمر بيده عليها ماسحا إياها، نعم يمسح على الجبيرة من فوق ومن تحت، ليس كمسح على الخف يكون إنما من الظاهر، إنما هذا يمسح على الجبيرة لظاهر الآثار الواردة عن السلف والله أعلم، ويصلي. هل يعيد بعد أن يفك جبيرته من بعد؟ الجواب لا، لا إعادة عليه. وقوله إن كان وضعها على طهر هذا الشيء لا يلزم، وقياسه على الخف قياس مع الفارق، يعني الخف ما تمسح عليها إلا إذا أدخلتها على طهارة، أما الجبيرة حين تذهب إلى الطبيب ويلف لك الجص أو الجبيرة اربطها لا يلزم أن تكون متوضئا، حتى ولو كنت غير متوضئ فإنك تمسح عليها وتصلي ولا إعادة عليك. أما قول من يقول امسح وصلي فإن أدخلتها على غير طهارة تعيد وإن أدخلتها على طهارة لا تعيد، هذا قول لا دليل عليه، فإنه لم يأتي في الحديث أن الجبيرة لا بد أن تكون على طهارة، إنما جاء في المسح على الخفين، والقياس قياس مع الفارق لأن الجبيرة موضع ضرورة والخف ليس كذلك، ولأن الخف يمسح ظاهره فقط ولا يمسح ما أسفل، والجبيرة يمسح عليها كلها، ولأن كذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم الخف جاء به نص والجبيرة إنما جاءت فيها آثار، وأما الحديث ففيه نظر كما تقدم. وقوله ويتيمم لكل فريضة، الجواب الصحيح في ذلك أن التيمم شأنه كشأن الماء، فكما أنك تتوضأ ولك أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بذلك الوضوء، فكذلك التيمم إذا تيممت فلك أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو بتيمم واحد ما دمت فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله، فإن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء. قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، نعم هذا صحيح أنه يصلي بالتيمم ما شاء من النوافل، يصلي الفريضة، بل نحن نقول يصلي ما شاء من الفرائض، لأنه هل التيمم رافع أم مبيح؟ هل يرفع الحدث أم فقط يبيح الصلاة يستستبيح به الصلاة؟ الجواب أن القول الأقرب في ذلك أن التيمم يأخذ حكم الماء، التيمم طهور المؤمن وضوء المؤمن ما لم يجد الماء وإن تأخر 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فلك أن تفعل بالتيمم ما تفعله بالوضوء والطهارة من سائر الأمور والشؤون، لأنه رافع للحدث، وإنما جاء فيه حكم خاص وهو أنه إذا وجد ما كان التيمم بديلا عنه وهو الماء بطل التيمم، هذا فقط هو الذي يخالف فيه الماء، وإلا فحكمه حكم الماء، والعلم عند الله، وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.